السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للحديث من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة. وعليه: إذا ذكر نبيكم بين أيديكم وجب أن تصلوا عليه وتسلموا، وإلا فأنتم البخلاء الأذلاء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: آمين آمين آمين. فسألوه بعد أن نزل من الخطبة: قلت يا رسول الله ما لم تكن تقوله؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: رغم أنف امرئ خرج دخل رمضان وخرج عنه ولم يغفله، قل آمين. قلت آمين. وقال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبوي أو أحدهما حيين ولم يغفله، فقل آمين. فقلت آمين. وقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. والبرهنة القطعية هذه كتب السنة الصحاح والمسانيد، لن تجد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون صلى الله عليه وسلم. فبما أننا أهل غفلة ونسيان، أعطانا الله هذه الفرصة في هذه الليلة نصلي على نبينا 20-30-40 مرة. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الباب، ونحن في أبواب كتاب الأنبياء. قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذا الباب من هذا الكتاب ندخل معه إلى أن نعرف عن أكبر حادثة وقعت في تاريخنا البشري، أو من أكبر الحوادث. هذه الحادثة معاشر المستمعين والمستمعات، أن ثمود قبيلة منسوبة إلى أبيها من ذرية نوح عليه السلام، هذه القبيلة تواجدت بإذن الله شمال الحجاز في مدائن صالح معروفة اليوم، وأفرادها بعضهم أو جلهم ممن نجوا من قوم عاد لما دمرهم الله عز وجل، المؤمنون منهم نزحوا إلى الشمال لأن عاد في الجنوب، وتكونت أمة. وبعث الله تعالى إليهم أخاهم صالحا، وقيل أخوهم لأنه من قبيلتهم ما جاء من قبيلة أخرى، ووجدهم يعبدون الأصنام، يعبدون صنما من الحديد، ودعاهم إلى التوحيد فرفضوا أكثر من 40 سنة. ثم تحدوه وقالوا: إن كنت رسول الله أرسلك إلينا فادعوا الله تعالى أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة فنؤمن بك. فقام عليه السلام يصلي ويدعو الله، فما زال قائما بين يدي الله يدعوه حتى انفلق الجبل وخرجت منه ناقة عشراء لا نظير له في نوق البشر، وشاهدوها بأم أعينهم. هذه آية، وأخرى أن هذه الناقة تشرب ماء تلك المدينة وحدها في يوم، ناقة تشرب ماء العين السائل الجاري يوميا تشربه هذا اليوم وحدها، اليوم الثاني يتحول إلى لبن في ضرعها، فتقف عند كل باب من بيوتهم، فتخرج الأم والزوجة والخادمة تحلب ما تشاء أن تحلب. ونفخ فيهم الشيطان وما أطاق أن يؤمنوا ويعبدوا الله وحده كما سيأتي. فاستفز أحد طغاتهم، ذكره النبي هنا وشبهه بأبي مزعة، بأبي زمعة، وهو أوحى إلى طاغية يقال قضاء بن سالف فعقرها. فلما عقرها، وعقر البعير معروف، فسقطت. إذن فجأة فإذا الإنذار: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام، اليوم الرابع وهو صبيحة يوم السبت، أخذتهم صيحة وكانوا جاثمين على الركب من أول يوم، وقف العمل، وقف الطبخ، وقف الأكل، وقف الشرب، وخروا على ركبهم جاثمين. أخذتهم الصيحة فاستخرجت أرواحهم فماتوا عن آخرهم، إلا من آمن بصالح وخرج معه بعيدا من القارئ المدينة. ومن قصار المفصل جاء ذكرها في قول الله تعالى من سورة والشمس، فقال تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب قوتها وطغيانها، جبابرة، لأنهم من ذرية عاد الطوال الأجسام والمال. ومن أراد أن يعرف عن قدرتهم فليلتحق غدا إن شاء الله بمدائن صالح ويشاهد ما اتخذوا من الجبال تعجز الآن الحكومات عن إيجادها، حولوا الجبال إلى مباني في داخلها بالحديد. إذن فأهلكهم الله عز وجل. فقال نعم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقضاء بن سارف، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، لا ظلم لهم بسبب ذنبهم، فسواها في الدمار والخراب ولا يخاف عقباها. كيف يخاف وهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء؟ لو كنا نقتبس النور القرآني لهذه الآية فيها عظيمة. الأولى الطغيان، المال والثراء والقوة، ذي تحمل أصحابها على التمرد على الله والخروج عن طاعته. فلهذا الأذكياء العقلاء ما يرغبون في المال وكثرته، يحملهم على الطغيان. ما يرغبون في الوظيفة أبدا الشريفة، تحملهم على الطغيان. كذبت ثمود بسبب ماذا؟ بطغواها. ثانيا فدمدم عليهم ربهم العذاب بذنبهم، بسبب ذنبهم. ما هذا الذنب؟ الشرك بالله وعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من معتبر؟ إذن وإليكم القصة في صحيح البخاري بإيجاز، وهو يعنى رضي الله عنه باللغة العربية، يتتبع المفردات من كل صورة بالمناسبة ويشرحها، فلنستمع إليها قبل الحديث. قال باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم هو نبي الله ورسوله إليهم. لما قال أخاهم؟ لأنه من قبيلتهم. قال وقوله كذب أصحاب الحجر. كذب أصحاب الحجر، من هم أصحاب الحجر؟ ثمود. والحجر مبانيهم في جبالهم. قال الحجر موضع ثمود. شرح معنى الحجر، قال موضع أو مكان وجود قبيلة ثمود وهو حجر أيضا. قال وأما حرث حجر حرام، أين أهل القرآن؟ يشير إلى قول الله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. هذه أنعام وحرث حجر، ما معنى حجر؟ حرام، لا يمسها أحد منا لأنها للآلهة، هذا طغاة قريش. والآية من سورة الأنعام. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، ما معنى حجر؟ محجورة على أي واحد، تبقى للآلهة. فانظر كيف يتتبع اللفظات. قال وكل ممنوع فهو حجر، كل ممنوع فهو حرام، وقل فيه حجر، هذا حجر بمعنى محجور محاط بجدار لا يصل إليه أحد. قال ومنه حجرا محجورا، هذه أيضا بعض آية. نعم، وجعل بينهم برزخا وحجرا محجورا. قال والحجر أو والحجر كل بناء بنيته، كل بناء بنيته يا عبد الله يقال في حجر. قال وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ما منعت عليه الدخول فيه أو الرعي فيه فهو أيضا حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، حطيم البيت ما تحطم منها ولم يكتمل بناؤه أخرج عنه يقال فيه الحجر أيضا. وحجر إسماعيل، دار إسماعيل التي كانت عند البيت. قال كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل مشتق من مقتول، حاطين بمعنى محطوم، قتيل بمعنى مقتول. قال ويقال للأنثى من الخيل حجر، أنثى الخيل يقال فيها حجر، هذه حجر، أما الذكر الفرس لا يقال فيه حجر، الأنثى يقال فيها حجر. ويقال للعقل حجر، العقل يقال فيه الحجر لأنه يحجر صاحبه من الوقوع في المهالك، وإلا لا. قال ويقال للعقل حجر وحجي أيضا. وأما حجر اليمامة فهو المنزل، ذاك حجر اليمامة دار مبنية يقال فيها الحجر بالفتح. أرأيتم كيف اهتم بكلمة الحجر وتتبعها؟ لأنه يحب العربية، تبهتم؟ لما يحبها وهو أعجمي؟ بخاري، لأنه لا طريق إلى فهم كلام الله ورسوله إلا من طريق اللغة، فلهذا يحبها لأنها تفتح له باب العلم والمعرفة فيعنى بها. والآن العرب كلهم برابرة، لا يعنون بالعربية ولا يهتمون لها، قل ما شئت، ارفع انصب جر اخفض، كل واحد لا حاجة لنا بها لغفلتنا. والآن بدأ بالحديث. قال حدثنا الحميدي شيخه، قال حدثنا سليمان، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير رضي الله عنهما، عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة، تحدث الرسول بينهم يذكرهم ويعلمهم فذكر الناقة، فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنع في قومي كأنه زمع، هذا من طغاة قريش، أبو عبد الله بن زمع، فانتدب لها هذا العفريت رجل، هو رجل من ذوي منع وعز في قومه، تبات كأبي زمع. والمنتدب هو قضار بن سارف أحيمر أزرق العينين كأنه عقبة بن أبي معيط، الرسول وصفه وصفا كاملا، هذا قضار بن سارف، قضار على وزن غراب، بن سارف وصفه الرسول بأنه قصير الذات أحمر الوجه أزرق العينين، كأنه قضار بن سالف، عقبة بن معي كأنه قضار بن سالف الذي عقر الناقة. قال فانتدب لها هذا الرجل الذي هو صاحب منع في قومه، انتدب لها قضار بن سالف فعقرها. قال كأبي زمع في مناعته وسلطانه. ثم قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى ابن حسان بن حبان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا ذكر ابن عمر قول رضي الله عنهما هو وأبوه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك، لما نزل الحجر في طريقه من المدينة إلى الشام لحرب الروم، وديار صالح في طريقه، فنزل بها في طريقه، نزل بديار ثمود، أو نزل الحجرة في غزوة تبوك. قال أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. لما انتهوا وأعلم بالوحي الإلهي أن هذه ديار ثمود، هذا هو الحجر، أصحاب الحجر كانوا هنا، فأمرهم ألا يشربوا من تلك العين التي كانوا يستقون منها قوم صالح، وألا يستقوا منها في قربهم أو أدواتهم. وقبل أن يبلغ كثير منهم استقوا وعجنوا الدقيق، فأمرهم أن يعطوا ذلك العجين للإبل تأكله، وأن يريقوا ذلك الماء، ولا تسأل عن الحكمة سيبينها هو صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، عجنا العجين بالمقطع واستقينا في قربنا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء، والعجين أعطوه لإبلهم تأكله، والماء من قربهم أهرقوها. قال ويروى عن صبرة ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام الذي أعدوه وعجنوه بالماء الذي في بئر هذه الأمة. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه فليهرقه ويرمي ذلك العجين للبهائم تأكله. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به العجين، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة تابعة أسامة في ذلك، البئر التي كانت تردها الناقة، والناقة هذه آية من آيات الله، ما عرفت البشرية آية من آيات الأنبياء والرسل أعظم من هذه الآية، جاء من سورة بني إسرائيل وآتينا ثمود الناقة مبصرا، آيات يحيي ميتا مثلا يميت حيا، لكن كون ناقة ينشق الجبل وتخرج، النظر إليه يفزع، وفي بطنها فصيلها وتلد، وأعظم من هذا كونها تشرب ماء البلد يومها ويتحول من الغد إلى لبن يحلبون ما شاءوا، أعظم آية. وآتنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، لما ظلموا أنزل الله بهم نقمته. إذن هذه الناقة أعظم آية قال وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة تشرب منها. من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ بالوحي. من الجائز أن يتوارث الناس أبا عن جد وهو كائن لا محالة كما نحن الآن نتوارثها، ومن الجائز أن يخبر الرسول من طريق الله بواسطة الوحي، إذ قول هذا معناه يقينا أنها الناقة التي كانت تريد منه لا شك فيه. وقال حدثنا محمد أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله يعني بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والمجون والفجور والظلم إلا وأنتم باكين، تدخل تضحك يخشى أن تهلك، لا تدخلوا إلا وأنتم باكين، فإن لم تستطيعوا البكاء فتباكوا، تظاهر بالبكاء. وقلت الحمد لله لولا أن الله أوجد هذه الحكومة طمع إخواننا في البناء في المكان والتعمير والسياحة والزراعة، لكن قال العلماء لا حرام هذا، كيف يقول الرسول لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تكن فتباكوا وتبني أنت فيها الفلة وتسكن فيها، ما آمنت برسول الله تحداه؟ أنا أقول والله لولا أن الله حما بهذه الحكومة لأصبحت مجال سياحة، يضحكون ويلعبون القمار ويأكلون الحرام ويشربون الخمر، لكن الحمد لله مشينا بأعيننا شاهدنا آثار القوم، كيف الجبال تنحت على النحت وتنحتون من الجبال بيوتها، طاقة عجب، كانوا أقوياء الأجسام. إذن فمن مر منكم بهذه الديار وهو يؤمن بالله ورسوله يسرع، وإذا أراد أن يتجول فيها يجب أن يبقى يبكي أو يتباكى حتى يخرج منها. قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، أي خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم من الدمار والخراب. والآن يوجد في بلاد المسلمين مدن ممن دمر الله وأهلك أهلها ولا يبالوا، بل الزلزال أصاب كم في العالم الإسلامي من بلد دمرها لذنوبهم ومعاصيهم، وبعد أيام يأخذون في البناء والتشييد كأن شيئا ما وقع، لأنهم يقولون هذه أحداث طبيعية، أحداث طبيعية، هذه ربي ما فيه، هو يخجل أن يقول ربي ما فيه، لكن إيه أحداث طبيعية، هذه الطبيعة، حتى ما يبقى مكان يبكى فيه بين يدي الله أو يذكر فيه سلطان الله أو يذكر فيه نقمة الله وعذاب الله، حتى ينسى البشر ربهم، والله كما تسمعون. وإلا المفروض إذا أهلك الله قرية أو مدينة وأصابها ببلاء من هذا النوع أن تبقى آية من آيات الله للعقلاء والبصراء، لكن كما قلت لكم طبيعة. أقول إذا قدر لك أن دخلت بلد إسلامي وقالوا هذا المكان حدث فيه كذا وكذا لا تزوره، وإن زرته ابكي أو تباكى وخرج. قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أي أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، كل منكم يبكي. قال أن يصيبكم على تقدير خشية أو مخافة، أن يصيبكم ما أصابهم. قال ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، تقنع بردائه فسطر وجهه وجسمه مشى حتى لا يرى تلك الديار ولا تلك الأماكن. من هذا؟ أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقنع بردائه ودفع براحلته التي يركبها. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، أي خشية أن يصيبكم ما أصابهم. معاشر المستمعين هذه أحاديث رسول الله يتلقاها وحيا من الله وكلها موجودة في كتاب الله، إذ ذكرت هذه الحادثة في أكثر من 17 موطن. فما هي العظة؟ ما هي العبرة؟ أولا العظة والعبرة أن الله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. لما يظهر الباطل ويأخذ في الشر في الانتشار، وأعظم باطل أن يذكر غير الله، أعظم باطل في الأرض أن يعبد غير الله، ثم يتبع ذلك من الشر والفساد ما لا يقاده قدره. فبرحمة الله ينبئ فيهم أو يرسل فيهم رسوله. فهذه الأمة ثمود أمة بلغت مستوى ماذا؟ العظمة. ولو تتبعنا آيات الله فيه ماذا قال تعالى؟ كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. في أعظم آية من هذه الناقة؟ كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن يجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية؟ نعم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. ومن سورة القمر كذب ثمود بالنذر، أنذرهم نبيهم صالح فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. سمعتم هذه العبارات تقال الآن أيضا؟ أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر. قال تعالى سيعلمون غدا من كذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر يا صالح. فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شيء محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذه الأحداث كيف وصلتنا يرحمكم الله؟ لو تجتمع الدنيا كل على أن ترد حادثة كذا والله ما استطعت ولن تستطيع. هذا نور السماء، هذا كتاب الله، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. على من تعلم وفي كتاب من تعلم الكتاب والقراءة والله لا يقرأ ولا يكتب. كيف يتحدث عن أخبار الكون بهذه الطريقة وأحداث الحياة بكاملة لولا أنه يتلقى الوحي من الله؟ أمع هذا يكفر به ويكذب؟ هذا عمل بشرية وضلالة. قالوا ساحر وشاعر، ولكن بطلت دعواهم ونصر الله رسوله ودينه. بالمناسبة أعطيت أمس قطعة من جريدة الشرق الأوسط فيها عالم يرد على آخر. هذا العالم يرد على من قال إن كل من لا يدخل في الإسلام ويموت على كفره لن يدخل الجنة. فقال هذا الكاتب العجيب، قال هذا خطأ، كيف اليهود كلهم والنصارى يدخلون النار؟ كيف البشرية كلها تعيش في النار؟ مخدوع إلى مجنون هذا؟ كيف هذه البشرية كلها وهم يؤمنون بالله؟ اليهود يؤمنون بالله والنصارى وتخبط في حيرة عجيبة. ولو جاءنا لقلنا اسأل هذا فقط، لا يحسن حتى الكتابة بالجريدة، يجيبك. لقد صدر حكم الله على البشرية كلها، عربها وعجمها، أولها وآخرها. من ينقض حكم الله؟ من يعقب عليه أو يرده؟ حكم الله هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع؟ من زكى نفسه بما شرع الله من هذه العبادات على النحو الذي شرع وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، زكى نفسه بذلك فزكت وطابت وطهرت، كان أهلا للحوق بالملكوت الأعلى، وإن كان من أبدل البشر وأخصهم وأحطهم. وأن من لوث نفسه وخبثها بأوضاع الشرك والذنوب الكفر والمعاصي فإنه لا مقام له في الملكوت الأعلى، والله ما يدخله وليس هو له بأهل. والله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا المسكين نسي أن الرسول سئل عن أبيه، قال أبي وأبوك في النار. وإن عجبتم فهل تعجبون من والد إبراهيم الخليل آزر في جهنم خالدا فيها. ويخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا كان يوم القيامة والخليقة في عرصات فصل القضاء والحساب والجزاء، إبراهيم يصرخ بين يدي الله: ربي ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخزى من هذا يا ربي. يريد أن ينقض الله حكمه. مضى، فيقول له إبراهيم: انظر تحت قدميك. فينظر تحت قدميه وإذا أبوه آزر في صورة ذكر الضباع، وهو أبشع صورة في الحيوانات، وملطخ بالدماء والقيوح، والله ما إن راه حتى يقشعر جلده وينقبض ويصرخ: سحقا سحقا. فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجحيم. بعد هذا يقول هذا الكاتب العربي الكبير: كيف هذه البشرية كلها تدخل النار؟ هذا جهل وإلا لا؟ يكذب الله عز وجل ويكذب رسوله. ما عرف. نعم، لو قال: هؤلاء شبيهون بأهل الفترة، ممكن يسمع لقوله. وأهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة، فمن كان متأهلا لأن يسمع ويطيع ويعمل إذا جاءت الرسالة ثم يظهر ذلك منه ويقول سمعا وطاعة، إذ يقول له رب تبارك وتعالى: أدخل النار، فيقول سمعا وطاعة ويخالف به إلى الجنة. ومن قال: كيف أدخل النار وعصى الله، يزج ويدفع إلى جهنم. لكان هذا ممكن يقبل ولا يقبل. القرآن الكريم في إذاعة تل أبيب، في إذاعة روسيا، في إذاعة الصين واليابان يسمعونه، يعرفون عن الإسلام وهم يدمرونه ويعملون على تحطيمه. نقول: ما بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم؟ سمعوها وحاربوها 1400 سنة وهم يكيدون لها ويمكرون بأهلها. ثم ما هي قضية رحمة ولا شفقة؟ هذا حكم الله عز وجل. أنت أرحم من الله؟ والله بين وفصل، ما بقي مجال أبدا للعقول أن تعترض على الله. باب جديد. معاشر المستمعين، نعود إلى موضوعنا كما هو. لقد شرع الله الشرائع وقنن القوانين، وهو خالق الحياة كما هي. فمن أراد أن يزكو ويطيب ويطهر ليسمو ويعلو ويرتفع، فما عليه إلا أن يؤمن بربه الإله الواحد الأحد إيمانا يملأ قلبه وتلوح أنواره على سمعه وبصره ولسانه، فيعمل بعد الإيمان على تزكية هذه النفس وتطهيرها. إن النفس تخبث وتطهر كالأجسام المادية، هذه الغطرة أو العمامة البيضاء إن فرقت عليها حمى أو زبل أو طين أو حتى حبر مداد، ما تتلوث؟ والله تتلوث. إن عملت على غسل ذلك بالمواد المزكية المطهرة كالصابون الممتاز والماء العذب تطهر وإلا لا؟ فكذلك الأرواح التي هي أعظم من الأبدان، الجسم مادي والروح تحتله، هذه الروح تخبث وتتعفن حتى تصبح أنجس من القاذورات، ويظهر ذلك في سلوك صاحبها، الغش، الخداع، اللواط، الكذب، الحسد، الظلم، سفك الدماء، قتل البشر، لأن نفسه منتنة عافنة. والله لا سبب إلا تلك الظلمة التي غشت نفسه وحولتها إلى أرذل الأنفس. وترى المؤمن الصالح عبد الله الذي يعبد الله ويزكي نفسه أرحم الخلق، لا يوجد أرحم منه ولا أطهر منه، ويتجلى ذلك في منطقه، في سلوكه، في معاملته، في عبادته لربه، فتعرف أنوار ذلك الإيمان وتلك الطاعة في سلوكه. مشاهد هذا المرض إذا سار في الجسم ما تظهر آثاره، أول شيء تيبس الشفتان، تغور العينان، يعجز عن النطق، يعجز عن المشي لعلة قامت في جسده ولا لا، هذا في البدن. فكذلك النفس إذا مرضت، إذا تلوثت، تشاهد هذا الشر والباطل والخبث والفساد. أرواح الأنبياء وزكاة نفوسهم والمؤمنين الصالحين تشاهد ذلك في سلوكهم، لا تشك فيه أبدا. إذن هذا قضاء الله. لو أن الله عز وجل ما بعث الرسول ونحن في فترة من الزمان قد نعذر حتى يبعث فينا رسولا ونتبعه أو نرفض اتباعه قبل أن يبعث، نعم، لكن هذه الفترة بالذات أهلها نادرة، إذ الله يقول وما من أمة إلا خلا فيها نذير. توجد فترة ينقطع العلم والمعرفة قبل أن يبعث الله النبي الثاني، تلك الفترة محدودة. ومع هذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من البشر يمتحنون في ساحة فصل القضاء، وينجح من ينجح ويخيب من يخيب. من هم الثلاثة؟ أولاد المشركين، أولاد النصارى واليهود والمشركين الذين ما بلغوا الحلم، ما عرفوا، أطفال، كيف يدخلون النار؟ ما عصوا الجبار، ما تلوثت أنفسهم. هذا صنف. وثاني صنف أهل الفترة، كما قلت لكم ما بقي في هذه الجزيرة من يعرف الله إلا ثلاث أنفار، يعرفون الله يؤمن به لكن لا يعرفون كيف يعبد. وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه فترة. ثالثا من ولد مجنونا، فاقد العقل، أو عاش 4 سنوات 7 سنين 8 قبل البلوغ فقد عقله. هؤلاء الثلاثة يمتحنون في عرصات القيامة امتحان. طريقته كما أخبر أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، أن الله يمتحنهم، أيها الأطفال ادخلوا النار، فيصرخون كيف ندخل، فيزج بهم في جهنم. ومن كان أهلا لو بلغ وكبر وجاءت الدعوة يرحب بها ويفرح بها أو تبلغه في أقصى الدنيا يمشي إليها، هذا يقول سمعا وطاعة يا ربي، فيمشي فيخالب به إلى الجنة. المجنون كذلك، أو المجانين يمتحنهم، إن الله يأمركم أن تدخلوا النار. فمن كان مستعدا لطاعة الله ورسوله يقول سمعا وطاعة لأمر الله، فيخالب به إلى الجنة. ومن كان لو بعث النبي وعرف يتمرد كما هم يتمردون ويقول السحر والشعر والضلال، هذا يزج به في جهنم. وهنا هذا المجنون إذا جن بعد البلوغ في العشرين من عمره، في الثلاثين فقد عقله، فما تحكمون به؟ الساعة التي أخذ فيها عقله ينظر فيها، هل كان يقيم الصلاة؟ هل كان يوم بالله ولقاه؟ هل كان يحل ويحرم ما أحل وحرم الله؟ فإن كان كذلك يمضي له عمله وثوابه إلى أن يموت كأنما أخذ جائزة واسترع تقاعد. وإن كان الساعة التي فقد فيها العقل فاسقا ماجنا والعياذ بالله كما هي يبعث على تلك الصورة. أما الذي يصاب بالجنون وفقد العقل في صباه فهو كما علمتم أحد ثلاثة يمتحنون في عرصات القيامة. الثالث من ولد أصم لا يسمع وأعمى لا يبصر، أو ولد يسمع ويبصر قبل البلوغ مرض بنوع من أمراض أصبح لا يسمع ولا يبصر، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا بحاستي السمع والبصر، والعقل ها أمر آخر. إذا كان ما يبصر كيف يشاهد الصلاة؟ إذا كان ما يسمع كيف يعلم أنه لا إله إلا الله؟ ولهذا في كثير من الآيات وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا نوع آخر من هذه الذي بلغ أو ولد لا يسمع ولا يبصر كيف يكلف؟ ما يستطيع. معاشر المستمعين خلاصة القول دمر الله ثمود لما؟ لعصيانهم وتمردهم على الله، ورفع الله ذلك العذاب عن هذه الأمة بركة ورحمة نبيهم. ومع هذا نشاهد ضربات ربانية ونتجاهلها ولا نلتفت إليها، وها نحن نشاهد ما حل بالمسلمين من هون ودون وذل وضعف، والله ما هو إلا نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وبعدهم عن هداه. ولا يهلك على الله إلا هالك. وصلى الله على نبينا محمد وعليه.